القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. مع أول جمعة في 2019، كل التمنيات الحلوة لك ولكل أفراد الأسرة بالخير والصحة ولم الشمل والصحبة الطيبة والنجاح لأولادنا. يا رب سنة خير علينا وعلى مصرنا الحبيبة. معكم اليوم منى خليل. صباح الصباح محلاي والشمس جاية معاي، صباح الصباح محلاي والشمس جاية معاي، وكل شيء في اليوم أستعرض لك بعض الفقرات التي قدمناها طوال الأسبوع الماضي، وأبدأ وأنا والعام الجديد. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم بألف خير وسعادة وهنا. سنة فاتت وسنة جاية بقت ماضي، انسوها خلاص. بصوا للسنة الجديدة، بصوا لأحلامكم، حاولوا تحطوا أهداف وحاولوا تنجحوا. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وكل أسرة مصرية بألف خير وسعادة وهنا. كل سنة وولادنا بيكبروا خطوة وخطوة، بيخرجوا من حضننا. خلوا عينكم عليهم، رجعوهم تاني لحضنكم. حضنكم هو الأمان، انتوا ليهم وهم ليكم. كل سنة وكل سعادة وأمل وخير بيرفرفوا عليكم. كل سنة وانتم محققين أحلامكم. كل سنة وكل أسرة مصرية تتمتع بالدفى والحب والحنان. كل سنة وانتم بخير. دكتورة خلود زين، أخصائي الإرشاد النفسي والأسري. والآن مع كلمة الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات، صباح الخير. أوجه عناية الأمهات إلى رسالة اليوم ليطلعنا على عينة من المآزق التي تتعرض لها البنات. صاحبة الرسالة طالبة بالسنة الثالثة بكلية الآداب، ترمز إلى اسمها بالحائرة صاد عين نون. تقول إنها عاشت سنوات عمرها الماضية دون أن تفكر فيما يقولون عن أنه الحب، وأنها عاهدت نفسها على ألا تحاول تجربة الحب لكثرة ما سمعته من صديقاتها التي تحطمت قلوبهن باسم الحب. ثم جاءت إحدى صديقاتها يوما وأخبرتها أن شابا ممتازا تخرج حديثا في كلية الطب معجب بها، وأنه شاب ممتاز وعلى خلق، فرفضت أن تسمع هذا الكلام في أول الأمر. ثم لاحظت أن الطبيب الشاب يلاحقها في كل مكان، ووجدت نفسها تهتم به وبدأت تميل بشعورها نحوه، واستطاعت صديقتها أن تهيئ لقاء بينهما وتأكدت أنه يحبها واستجاب قلبها لحبه. ومرت الأيام وتوطدت الصداقة البريئة بينهما، وعاشت أحلام السعادة في انتظار اليوم الذي يتقدم فيه لخطبتها. ثم جاءت إليها صديقتها يوما تخبرها بمعجب جديد يريد أن يتحدث إليها، فرفضت وصرخت وقالت لصديقتها أنها ترفض لأن المعجب شاب تافه وضائع وبلا هدف ولا هم له سوى الجري وراء البنات. ولما علم المعجب الفاسد بالرفض اغتاظ وهدد وقال إن هذه أول مرة ترفضه فتاة، وطلب من صديقتها أن تبلغها أنه يعرف علاقتها بالطبيب الشاب وأنه سيجعلها تندم طول حياتها لأنها رفضت الاستجابة له. وجاءت الصديقة وقالت إنها أخبرته بالعلاقة مع الطبيب الشاب، ثم تقول في رسالتها: ولما بلغني التهديد دارت بالأرض وكدت أقع من طولي، واتفقت أنا وصديقتي أن نخفي الخبر عن الطبيب الشاب، ولكنها في اليوم التالي عندما رأت هذا الطبيب الشاب وجدت في عينيه نظرة كلها احتقار، وفهمت في الحال أنه عرف كل شيء. المهم أني حاولت الاتصال بالطبيب الشاب لأخبره بحقيقة الأمر وأشرح له موقفي، ولكنه رفض أن يقابلني واختفى تماما من حياتي، وصار الشاب التافه وأصدقاء السوء الذين يلتفون حوله يعترضون طريقي في شماته، وانتشرت تشنيعاتهم بين صديقاتي وبين بعض الزملاء دون ذنب جنيته أو خطأ ارتكبته. أنا لا أكف عن البكاء منذ ذلك اليوم الأسود يا سيدتي. حياتي اضطربت ودراستي تعثرت وصحتي تدهورت، ولاحظت أمي سوء حالتي فأخذت تسألني: مالك يا بنتي؟ فأنظر إليها وأبكي ولا أجيب. لا أستطيع أن أصرح لأمي بشيء، ولا أنتظر منك يا سيدتي أن تنصحيني بالنسيان، لأني حاولت ولم أستطع أن أخرج من الهم والغم الذي ملأ حياتي. ماذا أفعل؟ ردي علي أرجوك ولا تهملي رسالتي. أولا يا ابنتي، أطلب منك أن تصارحي أمك بكل شيء، فليس في هذه الدنيا من هو أكثر حنانا عليك من أمك. لا تخافي، ستستمع إليك أمك بكل الاهتمام وستحميك بكل الحرص والخوف عليك، وتزيع عنك كل الهم والغم. لا تترددي، صارحيها بكل شيء فأنت طاهرة وغير مخطئة. ثم اقطعي كل صلتك بصديقتك التي كانت رسول السوء والسبب في كل ما حدث، فتنقطع بهذا أخبارك عن الطبيب الصالح وعن الشاب الفاسد الطالح. أما الأمهات فأقول لهن إن العبرة الواضحة في مأساة هذه الفتاة البريئة هي أن يدققن في صديقات بناتهن وأولادهن، فلا يفسد أمور الفتاة إلا فتاة مثلها، ولا يفسد الشاب إلا شاب مثله. وهذه أحداث جديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها أحمد القصبي ويخرجها هاني الهواري. سيداتي وسادتي، انضمت الآن. أنا نازل أصلي بقى أميرة. ها موجات إذاعة القرآن أميرة. أميرة أنت سرحانة ولا إيه؟ أنا أسفة كريم، المكالمة اللي جات لي دي وطرتني شوية. يبقى المكالمة كان وراها خبطة إعلامية جديدة من خبطاتك. لا أبدا، مش خبطة جديدة ولا حاجة. تأثير المكالمة واضح عليكي قوي. ها، للدرجات دي الاتصال ده ضايقك؟ جدا جدا يا كريم. مدام الموضوع كبير كده يبقى لازم تحكي لي. فضفضي لي يا أمير. انزل صلي الجمعة يا كريم، ولما ترجع بالسلامة إن شاء الله هقولك على كل حاجة، وبالمرة كمان أسمع رأيك. والله فكرة حلوة، أول مرة حامد يقول حاجة كويسة. فكرة تأجير الشقق الفاضية فكرة مربحة، لكن المهم بقى هتفتدوا إمتى؟ أنا طلبت من حامد إنه يعلق يافطة على العمارة يعلن فيها إن في شقق للإيجار ومكتوب فيها مواصفات الشقة. لازم كمان يبلغ سمسار المنطقة علشان يسوقها. لكن في حاجة مهمة، مش هنسكن في الشقة أي حد يا أبو دنيا. آه طبعا، العمارة كلها تقريبا أسرة واحدة، وأنا مش معقول هسكن أي حد في العمارة بتاعتي. أي حد يجي قبل ما نتفق معاه نسأل عنه. ما تقلقيش خالص من النقطة دي، المهم بس الزبون يجي. ها يا ستي، كان فيها إيه بقى المكالمة دي؟ أنا جالي عرض أقدم برنامج في قناة تانية، وبأجر أعلى بكتير من القناة اللي أنا فيها. مبروك، ألف ألف مبروك، ده خبر جميل جدا جدا. زعلانة ليه بقى؟ زعلانة لأني ببساطة مش هقدر أقبل العرض ده. معقول يا أميرة؟ ده عرض ما يترفضش، ده حتى عرض ما ينفعش تفكري فيه بالرفض أو بالقبول، لازم توافقي على طول. القناة الجديدة دي مسؤول عنها ناس أنا معرفهمش، ناس ما اشتغلوش في الإعلام قبل كده، لا هما تبع جهات رسمية ولا حتى خاصة. أما غريبة والله، وانت مالك يا أميرة بكل ده؟ مالي ازاي يا كريم؟ لما لقي حد بيدفع لي فلوس كتير ومحدش يعرفه أو اشتغل معاه قبل كده يبقى أكيد من حقي أقلق. خلاص خلاص، الأمر بسيط، ارفضي العرض. النهاردة كانت المرة التالتة اللي بلغ الناس دول رفضي لعرضهم، وكل مرة بيزودوا العرض. بصراحة الحاحهم ده بيقلقني أكتر. أميرة اسمعيني كويس، انتي إعلامية كبيرة ونجح واسمك بيجيب إعلانات، المعلنين عندكم بيجوا في القناة على اسم أميرة مرزوق، أمر منطقي جدا إن أي حد يفكر يدخل المجال إنه يستعين بيك عشان يكسب. معرفش بقى، أنا قلقانة جدا يا كريم. وأنا مش شايف أي حاجة تستدعي القلق يا وفاء، أنا وعدتك بإن أي حد هيعوز يأجر الشقة هسأل عنه. تسأل عنه وعن عيلته وعن تعليمه وعن مستواه الاجتماعي والمالي، يعني كل حاجة، وتسأل ليه هو عاوز ينقل العمارة هنا. ياه، وعلى إيه بس ده كله يا وفاء؟ هو هيتجوز دنيا بنتي؟ ده هيأجر مني شقة والسلام. الظاهر إنك أنت ما بتسمعش عن مشاكل الجيران الأيام دي. بسمع يا ستي، بس إحنا ناس في حالها، والعمارة كلها ناس محترمين عارفين بعض وبيحترموا بعض. مش هنخسر حاجة، ندقق وخلاص، مش عاوزين نستعجل ونختار أي جار، لأن الجار اللي هيجي له عندنا حقوق ولازم تتقدم له، حقوق وصانا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلازم نختار جار جدير بالحقوق دي. أما الآن فمع ضيفتي دكتورة نيفين مختار، الداعية بوزارة الأوقاف، ورفقا بأرحامكم. ورفقا بأرحامكم، ومعي ومعكم دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. مع بداية العام الجديد اليوم بنهدي كل أم رسالة حب، يا ترى هتقولي فيها إيه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. الحقيقة كتير من النساء طلبوا السعادة في كل شيء في الدنيا وبحثوا عنها في كل اتجاه، ومع كده لم يجدوها. عارفة ليه حضرتك؟ لأنهم لم يهتدوا إلى طريق الإيمان بالله. فمن عرف ربه عرف نفسه، وطريق الإيمان طريق كله سعادة وراحة نفسية. لأني لو تعاملت مع أسرتي وهتعامل معهم بالإيمان اللي جوايا، فهتعامل بما يرضي الله، هتعامل بما يرضي الله في تعاملي مع زوجي، وإزاي أسعى لإرضائه عشان أحصل على السعادة في بيتي وأنا عم بجو هادي. هتعامل مع أولادي باللي يخليني أزرع فيهم الثمار الطيبة والمبادئ الجميلة اللي تربينا عليها كلنا. هحصل على نشء صالح يعرف ربه ويتقي الله في عمله وفي جميع أحواله. أتقرب إلى الله لأن ربنا وحده اللي يملك إسعاد الآخرين. ما تطلبيش السعادة من حد غير من ربنا. أكيد يا دكتورة، المولى سبحانه وتعالى خالق كل شيء وكرم الإنسان، وأي ابتلاء بيصيب الإنسان ده معناه أن ربنا فكره، ولا يمكن أن ينزل البلاء إلا ومعه الفرج أو اليسر، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ربنا ما بينزلش العسر إلا مع اليسر وهو نازل. وتخيلي إن العسر مع يسرين، فكيف يغلب عسر واحد يسرين من الله سبحانه وتعالى؟ عشان كده هقولك بصدق إن السعادة الحقيقية في اتباع منهج الله، وهي اللي بتخلي البهجة والسرور تدخل على القلوب في القرب من الله سبحانه وتعالى. طبعا يا دكتورة، ولنا في رسول الله الأسوة والمثل الطيب، نتعلم من سيرته ونتعلم أيضا من زوجاته صلى الله عليه وسلم. أنا عايزة كل امرأة تنظر إلى السيدة خديجة رضي الله عنها، إزاي وقفت بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وعونته، فكانت مثال للزوجة المخلصة الحريصة على إرضاء زوجها، والحقيقة ما ادخلتش أي وسع في إنها تدخل السرور على نفسه، وكانت طوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش أمورها بحاجة لما كانت تنفذها، وما كانتش تلمح أي رغبة عنده إلا لما تبتدي هي وتعملها. كان عندها رجاحة في العقل، أمنت بالرسول وصدقته ووسيته في كل موقف وخففت عنه، وكانت بتعاونه على نشر الدعوة بكل ما أوتيت من قوة. فنتعلم منها، من سيرتها العطرة، إن احنا ندخل السرور على أزواجنا ونصلح بيوتنا ونتعامل مع أزواجنا وأبنائنا بما يرضي الله. عارفة لو تعاملنا كلنا بما يرضي الله، ربنا سبحانه وتعالى هيرضى عنا، وهتبقى حياتنا جميلة، وهتبقى أبواب السعادة مفتوحة بالنسبة لنا. ياريت كل واحدة تخلي بالها من أولادها ومن زوجها، ورفقا بأرحامكم. عزيزتي المستمعة، يوم الاثنين الماضي قدمنا بعض النماذج من السيدات التي كافحن من أجل الحياة. قدمت هالة سالم نموذج لكفاح المرأة المصرية التي تقتحم كل مجالات العمل من أجل لقمة العيش، تعاني من الأمراض ولكنها لا تبالي أبدا، تصر على العمل حتى لا تسأل أحد المساعدة. مع هالة سالم وأم أدهم. والله أنا معروفة هنا باسم أم أدهم، بس هو اسمي نجوى. ليه تطرقت للمهنة دي يا نجوى؟ تعبانة ومكنتش قادرة أشتغل، كنت شغالة في كذا مكان بس ما كنتش بقدر، فلقيت دي بالنسبة لي مناسبة أن أنا ممكن اليوم اللي مش قادرة أنزل فيه ما بنزلش. أنت في مكان معين ومعروفة فيه، الناس كلها عارفاني هنا. مسح الأحذية يعني هي مهنة للرجال يعني كما عرفناها، يعني رجالة برضه. طبعا يعني، ولكن زباينك بيكونوا فين؟ يعني من الآخر كده، حتة ان الراجل بيعمل كذا والست بتعمل كذا، لا دي حاجة متعلقة بالعقل مش بالجسد. الست لو عايزة تعمل حاجة هتعملها، في ست جزارة، في ست سباكة، يعني كل دي مهن رجالي حضرتك. سائقة ميكروباص كمان. سائقة ميكروباص، ودي على فكرة الفكرة دي في دماغي، يعني الفكرة دي في دماغي. لما يا سيادة الرئيس كرم سائقة الميكروباص. لا دي انا الموضوع ده معايا من زمان، لان انا اصلا بحب السواقة وبفكر اعملها، بس للاسف يعني برضو الماديات صعبه شويه فمش قادره اعملها دلوقتي. كل ما اقول خلاص اعملها تتاجل لظروف ما، بس هي ما الفكره موجوده، فالناس شايفيني ست جدعه وست محترمه، ودي حاجه انا اتشرف بيها، حاجه يعني انا لما حد بيقول لي كلمه حلوه كانك تديني مليون جنيه. عندي ادهم، عنده 19 سنه، بس هو من ذوي الاحتياجات الخاصه. الزوج؟ لا منفصله. من امتى؟ من حوالي 7 سنين. ويعني مهنة مسح الأحذية يعني امتهنتيها من امتى؟ بقى لي النهاردة شهر 5 اللي جاي، بقى 4 سنين. خلال الـ4 سنين ايه اللي جد عليكي؟ اللي جهد طريقة تفكيري اختلفت، بقيت قوية جدا، بقابل المواقف الصعبة بمنتهى العقل وبمنتهى الحكمة. يعني بتشوف الأمور بصورة العقل. بالظبط كده، بالظبط كده. ده اللي تعلمته في الشارع. أسألك بقى داخلك إيه؟ بصي، هي أرزاق بتاعت ربنا، بس الحمد لله. أنت حاسة أن الحمد لله مستواك المادي أو بتقدري تصرفي على ابنك من المهنة دي؟ الحمد لله، باخد علاج. أنا باخد علاج قد كده على فكرة، علي 1700 جنيه في الشهر. ليه هو؟ لا ليا أنا، غير ابني. أنا الضغط والسكر، وكنت باخد علاج فيروسي كنت بجيبه على حسابي. لكن دلوقتي الحملة بتقدر أن أنت؟ ما أنا الحملة نزلت بعد ما أنا خلصت للأسف. بس الحمد لله. دول ستك مصر الغالي، الصورة دايما ظهري، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتف كتف. كل ستات مصر الغالي، الصورة دايما ظهري، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتف كتف، جنب الراجل كتف. يوم الثلاثاء الماضي قدمت عبلة إبراهيم لقاء مع بعض الجيران، آملة في عودة هذه الروح التي نتميز بها كمصريين، العلاقات الطيبة بالجيران والسؤال الدائم عنهم. نستمع إلى جزء من هذا الحوار. اليوم يسعدني أن ألتقي مع السيدة زينة فريد، وهي الحقيقة صاحبة موضوع وأن كل الجيران يتجمعوا في مكان واحد ويستقبلوا سنة جديدة مع بعض. أهلا بيك. أهلا بيك يا حبيبتي، أنا سعيدة جدا التجمع ده جدا، وكنا إحنا محتاجين ده، محتاجين إن إحنا الحب والمشاعر دي بين الناس لازم تظهر. الفكرة يعني جات لك فعلا، أنت قمتي كلمتي كل الجيران يعني وجبتي أرقام تليفوناته؟ لا، ما هو أنا عندي جروب تقريبا معظم من الأرقام، وابتديت أكلم الناس يعني عشان نتجمع والناس اللي مش قادرة تعمل حاجة لا تيجي، كفاية الصحبة وكفاية اللي احنا نعرف بعد. كان محتاجين جدا الموضوع ده. بالظبط، محتاجينه جدا، وبيعمل حس المكان وبيعمل روح حلوة قوي بين الناس، خلي الناس تعرف بعض. في ناس عايشة بقالها سنين ومتعرفش بعض، فده فكنا محتاجين جدا. أكيد. ده كان أكيد يوم جميل بيك. أهلا بيكي وأتعرف عليك. منى إبراهيم. أهلا بيكي. ماهد رشدي. داليا كمال. أهلا بيكي. أنتوا إزاي فكرتوا في التجمع الجميل ده وإن أنتوا جيران متحبين؟ هو ده اللي إحنا عايزينه، عايزين نعرف بعضنا. فهو التجمع ده اتفقنا إن إحنا نعمله كل فترة على أساس نعرف بعض، وفي سكان جداد عايزين نتعرف بيهم، يعني كأسرة واحدة كلنا يعني. بالظبط. حابه التجمع ده، حاسه بايه النهارده وانت بتتعرفي على جيرانك؟ لا بصراحه يعني انا مبسوطه جدا، لان انا بحب جدا التجمع، وبصراحه الناس ظريفه جدا والله. بنحس دايما ساعات ان ايه، احنا عايزين نتعرف على جيراننا ومكسوفين خايفين. ليه الناس بقت تخاف من بعض كده؟ والله مش عارفه، يعني كان زمان الجيران بتعرف بعض اكتر من دلوقتي والله. يمكن ظروف الحياه، الضغوط. بالظبط. كل واحد في شغله وبيرجع اليوم بقى قصير، فبنرجع متاخر، ما بتلحقيش تشوفي جيرانك. بس المفروض الموضوع ده يتعمل على الاقل مره في الشهر. يوم السبت الماضي التقت هبة يوسف مع ضيفتها دكتورة هالة عبد السلام، وكيلة وزارة التربية والتعليم لشؤون الاحتياجات الخاصة، وتحدث عن حصاد عام 2018. وعام 2018 كما نعلم جميعا أنه كان عام لذوي الاحتياجات الخاصة. نستمع إلى جزء من هذا الحوار. اهلا بحضرتك يا فندم، وكل سنه والشعب المصري كله بخير وسعاده. دكتوره هاله، عام 2018 به الكثير والكثير من الانجازات، وعام 2018 كان عام الاشخاص ذوي الاعاقه. يا ترى في حصاد هذا العام حضرتك هتكلمينا عن اي انجاز؟ طبعا عام 2018 هو كان عام ذوي الاعاقه، والحقيقه يمكن من أهم الإنجازات اللي تمت فيه الملتقى العربي الأول لذوي الاحتياجات الخاصة، لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج، وده كان برعاية وحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. والحقيقة طبعا الملتقى بيمثل أهمية كبيرة جدا، لأنه كان نتاج وحصاد عام كامل من الأنشطة التربوية اللي بتقدم لهذه الفئة من الطلاب. فبعد ما عدينا البطولات المحلية والإقليمية والجمهورية انتقلنا بها للوطن العربي. الملتقى طبعا قدم مواهب الطلاب وإنجازاتهم، قدم تبادل خبرات ما بين الدول العربية وبعضها البعض، قدم أنشطة رياضية للطلاب يقدروا يمارسوها وزملائهم من الدول العربية. فالحقيقة كان بيمثل بالنسبة لنا أكبر حصاد في 2018. ومن نتائج الملتقى إن بعدها يعني الحمد لله ربنا أكرمنا ودخلنا خدمة جديدة لأولادنا في المدارس، وهي فصول مزدوجي ومتعددي الإعاقة. فيعني أعتقد دول أكبر إنجازين تموا في 2018، زائد بقى الاحتفالات العادية طبعا، احتفال بالعصا البيضاء يوم 15 أكتوبر، احتفال باليوم العالمي للمعاق يوم 3 ديسمبر، ممارسة الأنشطة التربوية خلال من بداية العام الدراسي حتى الآن. في النهاية يعني أتمنى أن احنا نكون أدينا جزء من الدور اللي احنا منوطين به يعني خلال عام 2018. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. شكرا لك، وكل الشكر لأميرة السداوي هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل.